الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع. طيب إذا قرأ واحد في الصلاة الإمام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا كانت قيام ليل صلاة التراويح الإمام يصلي ويسلم والمأمومون يصلون ويسلمون، أما صلاة الفرض لا يشرع فيها ذلك، لا يشرع فيها ذلك. إذن النافلة غير الفرض في هذه المسألة.